أعرف عنها واستغفري بذنبك. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهن فتاها أن نفسه قد شاف ذا حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأحضرت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما أرنه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقفان أيديهن وقلن حاش لله ما لا بشر وقلن حاشا لله ما بشر فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أرسلت الحسن إذا إن وأعتدت لهن مستكارا وآتت كل واحد وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال